هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الذي جعلناه تحت عنوان المبشرون بالجنة. أسأل الله أن يدخلنا الجنة معهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد من هؤلاء. فمن هو؟ إنه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من سادات الصحابة. فمن هو؟ كان قبل إسلامه من العبيد في عالم يظلم العبيد والفقراء، إلى أن جاء الصديق رضي الله عنه فأعتقه وحرره، فهو في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. فمن هو هذا الرجل؟ أسود الوجه، أبيض القلب والمبادئ، كان من السابقين للدخول في الإسلام، صبر على الأذى ولقي من العنت ما لم يلقه أحد مثله وصبر. فمن هو؟ إنه من الأكابر، حتى أن عمر كان إذا رآه قال عنه سيدنا. فمن هو هذا الرجل؟ لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وهو يعرفه ويحبه. هذا الرجل كلما أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر تذكرناه. فهل عرفتموه؟ إنه بلال بن رباح رضي الله عنه، الذي أخبر النبي أن الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وأخبر النبي أن الجنة تشتاق له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه بين يديه في الجنة. إنه المؤذن الأول، أبو عبد الكريم بلال ابن رباح رضي الله عنه. قصة إسلامه: نشأ بلال رضي الله عنه في بيئة في ظل العبودية، فقد كان أبوه رباح وكانت أمه حمامة من موالي وعبيد أمية بن خلف. نشأ بلال في مكة في مجتمع جاهلي يظلم العبيد ويظلم الفقراء، مجتمع ينضح بالباطل، يأكلون الميتة، يأكلون الدم، يئدون البنات، يأكلون أموال الضعفاء، يظلمون النساء، يقهرون العبيد. إلا أن بلال رأى في هذه الصحراء القاحلة وردة نضيرة، رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق، هذا الصادق الأمين. وما إن بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى سابق إليه بلال وكان من السابقين للداخلين في الإسلام. وبمجرد أن عرف المشركون بإسلام بلال حتى عذبوه عذابا لا يثبت فيه إلا الرجال. روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعمار، وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله فمنعه الله بعمه، يعني منعه من الأذى بأبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضرع الحديد يعني على اللحم وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وأعطاهم ما يريدون إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه للصبيان وجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أحد أحد، وضعوا في عنقه حبل الليف وجعل الصبيان يلعبون به، وكان أمية بن خلف يطرح على الرمال في نحر الظهيرة ويضع على صدره الصخرة الثقيلة ويقول اكفر أو تموت، إما أن تكفر أو سأقتلك، فكان يقول أحد أحد أحد أحد، فرد صمد لا والد ولا ولد، رب الحجر والشجر له جبيني قد سجد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فرآه يعذب فتألم له وقال لو كان عندنا شيء لابتعنا بلالا، لو عندي مال كنت اشتريت بلالا وأعتقته ورحمته من هذا الهوان. فسمع الصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وقال على ما تقتلونه، فإنه والله لن يطيعكم. فقال أمية بن خلف اشتره، يعني اشتريه. فقال أبو بكر بكم؟ قال اشتره بخمس أواق من ذهب. فدفع الصديق خمس أواق من ذهب واشترى بلال وأعتقه. فلما أخذ قال أمية بن خلف لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعناكه. فقال أبو بكر لو أبيتم إلا مئة أوقية لاشتريته بمئة أوقية. رواه أبو نعيم في الحلية. المؤمن غالي عند ربنا، المؤمن ربيح، المسلم لا يقدر بثمن. أعتق الصديق رضي الله عنه بلال بن رباح. فكان عمر كما روى البخاري إذا رأى بلالا قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وقال المشركون ما دفع أبو بكر خمس أواق من ذهب ليشتري بلال إلا ليد، إلا لمعروف كان لبلال على أبي بكر. فنزل القرآن يمدح الصديق فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني من معروف يكافأ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. القرآن قال إن الصديق مخلص ما أعتق العبيد إلا لوجه الله عز وجل. تعرف مكانة بلال في الإسلام؟ اسمع. أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون اطرد هؤلاء عنا فلا يجترئون علينا، وكنت أنا وبلال وابن مسعود ورجل من هذيل وآخران. فأنزل الله على النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من مناقب بلال. الله قال للنبي محمد اصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء المخلصين المساكين الصادقين. كذا أخرج مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قالوا: آه، أبو سفيان أسلم ونجا. فسمعهم أبو بكر فقال: أتقولون هذا لكبير قريش وسيدها؟ ثم ذهب الصديق وحكى للنبي ما قالوا، فقال النبي لأبي بكر: فلعلك أغضبتهم يا أبا بكر، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله يغضب لغضب بلال. فانطلق الصديق إلى بلال وعمار وصهيب وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك يا أبا بكر. اختلف أبو ذر يوما مع بلال، فقال أبو ذر الحسيب النسيب العربي الأصيل لبلال الحبشي، قال أبو ذر لبلال: حتى أنت يا ابن السوداء، يعني الانصاص نامت، الانصاص قامت والقوالب نامت، حتى أنت يا ابن السوداء لك رأي، حتى أنت يا ابن السوداء. فشكى بلال أبا ذر للنبي، فقال النبي لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هو أنت لسه يا أبو ذر هتقول أبيض وأسود وفقير وغني وقرشي وحبشي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب أبو ذر إلى بلال، وضع صدغه على التراب وقال: يا بلال، إما أن تطأ على وجهي بنعلك أو تعفو عني. قال: غفر الله لك يا أبا ذر، عفى الله عني وعنك. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. من حكمته أن واحدا افتخر بآبائه أمامه ثم قال: وأنت يا بلال من أبوك؟ ما أنت عارف أن أبوه رباح كان عبد. من أبوك يا بلال؟ قال: إن أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. يعني يقصد إيه؟ كلكم لآدم، وآدم من تراب، وهذا يدل على حكمته وعلى فقهه. البشرى الغالية لبلال بالجنة، بشر بالجنة مرتين. أخرج الترمذي في المناقب وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة لثلاثة، لعمار وبلال وعلي. الله أكبر، الجنة تشتاق لبلال. اشتاقت الجنة لثلاثة، لعلي وعمار وبلال. بل إن هذه البشرى لبلال بالجنة أصبحت واقعا مسموعا سمعه رسول الله بنفسه. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال بن رباح. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. قال يا رسول الله أنا على طول على وضوء، وكلما انتقض وضوئي توضأت، وكلما توضأت ركعت لله ركعتين. هذا أرجى عمل، هذا أرجى عمل عملته يا رسول الله. بلال بشر بالجنة إذن أكثر من مرة. نعم، أوذي بلال في مكة وعذب عذابا شديدا، فلما أذن الله عز وجل للصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة هاجر بلال بن رباح مع من هاجر، ومكث في المدينة شهور وقلبه ينفطر على فراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر النبي بعد مع أبي بكر، وفرح أهل المدينة لأن الشمل قد التأم بهجرة المصطفى إليهم. وعك الصديق ووعك بلال، الاثنين عيوا، أصيب بالحمى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فكانت إذا أخذت الحمى أبا بكر قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكانت إذا أخذت الحمى بلال ثم أقلعت عنه رفع عقيرته، يعني يرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. ده شامة وطفيل دول جبلين في مكة، والأذخر نبات بيطلع في مكة. يعني بلال حنينه زائد وشوقه متوهج إلى مكة المكرمة، وهكذا كل مؤمن يشتاق إلى وطنه إن غاب عنه مهما لقي في وطنه من أذى ومن ضيق ومن عنت. أكثر من يحب الأوطان الذين يطيعون الله عز وجل. النبي عندما خرج من مكة بكى وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. بلال أراد الزواج، يا رسول الله أريد الزواج. قال اذهب إلى أخت عبد الرحمن بن عوف وتزوج منها. ابن عوف حسيب قرشي من بني زهرة أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبيض بياضا مشربا بالحمرة، ملياردير بلغة العصر. النبي قال لبلال اخطب أخت عبد الرحمن بن عوف. طب هو فين وابن عوف فين؟ اخطب أخت ابن عوف. فذهب بلال إلى ابن عوف وقال شوفوا العزة، يا ابن عوف إن النبي أمرني أن أخطب أختك، فإن وافقت فالحمد لله، وإن أبيت فالله أكبر. إيه الفصاحة دي وإيه العزة دي؟ خير الكلام ما قل ودل وجل، إن رضيت فالحمد لله، وإن أبيت عشان فلوسك أو عيلتك أو لونك أو جنسك الله أكبر. قال ابن عوف بل مرحبا مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمانة بلال أن واحدا قال له يا بلال سأخطب امرأة أرجو منك أن تأتي معي وتشهد لي عندهم. فذهب معه بلال وقال إن فلان طلب مني أن أشفع عندكم لتخطبوا له ابنتكم، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. ما بيجملش، لا يداهن، لا ينافق، هذه شهادة. وربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. المؤذن الأول. إيه حكاية الأذان؟ ما هي حكاية الأذان؟ كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون وقت الصلاة ثم يصلون، ثم اختلفوا. نريد شعارا ينبهنا إذا دخل وقت الصلاة. قال بعضهم ندق ناقوسا كناقوس النصارى، قال بعضهم بل ننفخ في بوق كبوق اليهود، واختلفوا. وبينما هم على ذلك إذ جاء عبد الله بن زيد بن ثعلبة: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، شفت رؤيا، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال لي: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به الناس إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: إذا دخل وقت الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان. فقال النبي: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقها عليه فليؤذن هو فإنه أندى منك صوتا. جميل أن يكون المؤذن له صوت ندي يأخذ بالقلوب إذا أذن، لا ليس له صوت منفر يبغضك في الأذان. ألقها على بلال فليؤذن هو فإنه أندى منك صوتا. فلما أذن بلال خرج عمر من بيته يجر رداءه وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي: فلله الحمد على ذلك. شهد بلال كل الغزوات مع رسول الله، وفي غزوة بدر انتقم من أمية بن خلف الذي كان يعذبه وقتله في غزوة بدر، واستراح العباد والبلاد منه والحمد لله رب العالمين. ويوم فتحت مكة دخل النبي الكعبة، ودخل معه أسامة بن زيد، ودخل معه بلال بن رباح، ودخل معه بعد عبد الله بن عمر. فغسل النبي الكعبة من الداخل، وصلى، وصلى بلال، وصلى أسامة في جوف الكعبة. فلما خرج النبي قال: اصعد يا بلال فوق الكعبة وأذن. فصعد العبد الأسود على الكعبة السوداء، ويا لها من عزة، وأهل مكة من المؤمنين والمشركين يسمعون إلى نداء العبد الأسود فوق البيت الأسود: الله أكبر، الله أكبر. الدنيا تسمع ومكة ترتج بأذان بلال، ويا لها من عزة، ويا لها من كرامة. مات رسول الله محمد، فانفطر قلب بلال. جاء أول وقت للصلاة بعد موت النبي، والنبي لم يدفن بعد. قال الصديق: قم يا بلال وأذن. فلما شرع في الأذان وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بكى وعجز عن استكمال الأذان، وارتجت المدينة بالبكاء. يحاول فيغلبه البكاء، يحاول فيغلبه البكاء، فنزل من غير أن يتم الأذان، وقال: يا أبا بكر، اتخذ لك مؤذنا غيري، والله لن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام قال بلال لأبي بكر: يا أبا بكر، ائذن لي أن ألحق بجيش الإسلام في الشام أجاهد في سبيل الله. فأبى الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بلال: إن كنت قد اشتريتني لنفسك فامنعني، وإن كنت قد اشتريتني لله فاتركني أجاهد في سبيل الله. فأذن له وخرج يجاهد، وشارك في فتح بلاد الشام وفي فتح فلسطين في زمان عمر. جاء عمر يتسلم مفتاح الأقصى، فقال: يا بلال، هلا ذكرتنا بزمان النبي؟ أذن لنا يا بلال. فقام يؤذن وبكى، وبكى الصحابة، وعاش في الشام إلى أن بلغ 60 وزاد عليها ونزل به الموت. فبكت امرأته وقالت: وكرباه وأسفاه وحزناه. قال: يا امرأة قولي وفرحتاه، قولي وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. وفاضت روحه إلى باريها حيث الجنة التي بشره المصطفى بها. اللهم ارضى عن بلال وارضى عن سائر الصحابة، ومتعنا برؤيتهم في جنتك من غير سابقة عذاب ولا حساب. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا.